قال رحمه الله قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي إن هدى الله دينه سبحانه الذي ارتضاه لعباده هو الهدى، وما عداه باطل. وقد تقدم معكم ما يتعلق بشيء من هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا أن يعلن لهم أنه لا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، فإن في هذا ارتداد عن الدين، وفي هذا كفر بالله رب العالمين، ونرد إلى على عقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا استهواء الشياطين، وهذه الحيرة بعينها. فيرجع الشخص مما كان عليه من الحق والدين والاستقامة على الصراط المستقيم إلى الشرك المبين بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن هذا الحيران المتردد المتشكك لا يدري أين يتجه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا، له أصحاب ناصحون له يدعونه إلى الهدى، وهناك أقول يدعوه إلى الضلال. وهذه الآية مثل كما تقدم معه. ثم قال فيها: قل إن هدى الله هو الهدى، فدين الله الحق هو الإسلام، وما عداه باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية لها نظير في إعلان هذا، أي في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلان هذا الأمر وإظهار هذا الأمر، وأن هدى الله هو الهدى. وينبغي أن يقال لكل من دعاك للباطل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا هو هدى الله سبحانه وتعالى، يكون الشخص على ثبات عليه وعلى قناعة به. وهكذا أيضا نظير هذه الآية قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. هؤلاء يدعونك ويدعون أتباعهم إلى أنهم لا يؤمنوا إلا على ما هم عليه، أو لا يؤمنوا إلا بما هم عليه، وهذا ليس هدى الله الذي هم عليه، هذا منسوخ وهذا محرف. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فقال الله لنبيه: قل إن الهدى هدى الله، إلى أن قال له سبحانه: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، والهدى هدى الله، والصراط صراط الله، وهو واضح بين لا خفا به، ومع ذلك تجد من يزيغ عن هذا الصراط. فردتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل إن هدى الله هو الهدى، فدين الله هو الإسلام، وما عدا هذا الدين باطلا ولا ينبغي أن يعتنق. قل من لقي الله بغير الإسلام فهو من أهل النار إن بلغته الحجة. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قال قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، يزجر عن عبادة الأصنام كأنه يقول: لا تفعل ذلك، فإن الهدى هدى الله لا هدى غيره. ورسول الله عصمه الله سبحانه من عبادة الأصنام، فهذا النهي له ولغيره فهو تعريض بالغير، ورسول الله عصمه الله من عبادة الأصنام. قل إن هدى الله هو الهدى. قال قوله: وأمرنا، أي أن نسلم لرب العالمين. أمرنا بتوحيد الله وعبادة الله والإسلام لله والخلوص من الشرك به سبحانه والتنديد. أمرنا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له والخلوص من الشرك ورفقة الشرك. قل الله وأمرنا، أي قل وأمرنا العصف على ما تقدم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال قوله وأمرنا لنسلم أي أن نسلم لرب العالمين، والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل. قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهذا أيضا أمر آخر وهو معطوف على ما تقدم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا أن نقيم الصلاة، وأمرنا أن نتقي الله. هذه ثلاثة أوامر أمر الله سبحانه وتعالى بها محمدا وأمته: الإسلام لله والاستسلام له والانقياد له، الأمر الثاني الصلاة، الأمر الثالث تقوى الله سبحانه وتعالى. أمرهم بهذه الثلاثة الأوامر العظيمة كلها داخلة تحت قوله وأمرنا، الأول بالإسلام الاستسلام، والثاني بإقام الصلاة، والثالث بتقوى. وقيل هذا داخل فيما تقدم، وأن أقيموا الصلاة أنه معطوف على دعوة أولئك الإخوان الذين يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة، والأول أقرب. فقيل عطف على ما تقدم على يدعونه الذي في قوله سبحانه وتعالى يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة الجنس. لكن هذا الذي يظهر الأول أقرب منه أنهم يدعون الاستسلام والصلاة والتقوى، أن يدعوه الله سبحانه، أمره الله بالاستسلام وإقام الصلاة والتقوى، فيداخل تحت قوله وأمرنا، وليست عطفا على يدعونه إلى الهدى ائتنا، ثم دعوه دعوة أخرى وأن أقيموا الصلاة. قال رحمه الله قوله وأمرنا لنسلم أي أن نسلم لرب العالمين، ونقيم الصلاة واتقوه أي وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى، ويجوز حذف التاء إقام الصلاة، هذا هو الأكثر الأشهر إقام الصلاة، وهذه من مواضع الثلاثة التي تحذف فيها التاء. قال وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة، كيف تخالفون أمره؟ فهذه جملة كما يقول بعضها التفسير مستأنفة موجبة لامتثال ما أمر به من الأمور الثلاثة، وهو الذي إليه تحشرون، فكيف تعبدون غيره وأنتم إليه تحشرون؟ فهذه جملة استئنافية وفيها بيان ما سمعته، إجاب امتثال أمره سبحانه بالأمور الثلاثة: الإسلام، الاستسلام، إقام الصلاة والتقوى، لأنكم إليه تحشرون. فيها شيء من التعليل، وهو الذي إليه تحشرون، إذن اعبدوه ولا تعبدوا الأصنام، وأقيموا الصلاة واتقوه سبحانه لأنكم إليه تحشرون. فيتضمن التعليل مع استئنافها جملة تعليلية مستأنفة استئنافا بيانية، لماذا؟ لأنه الذي إليه تحشرون، كأن هناك استفهام مقدر، وهذا حقيقة الاستفهام أو حقيقة الاستئناف البياني. قال قوله وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الموقف للحساب، صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هذه له نظائر كثيرة في الكتاب هذه الآية، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلها نظائر في الكتاب، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له الآية، فالله خلق السماوات بالحق، خلق الخلق بالحق، ولم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم بالحق، والحق عبادته سبحانه وتعالى. قال قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل الباب معنى اللام أي للحق، لإظهار الحق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي إظهارا للحق، وتكون الباء بمعنى اللام التي للتعليل لأجل الحق وإظهار الحق. وقيل ما سيأتي أنها ليست للتعليل. قيل الباء بمعنى اللام أي إظهارا للحق، لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته، ويوم يقول كن فيكون. قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق. طيب، قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق بمعنى القضاء والتقدير، استئناف هذا. قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق بمعنى القضاء والتقدير. الخلق هنا بمعنى القضاء والتدبير، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. علمت أن الباء فيها خلاف، ومنهم من قال الباء هنا بمعنى اللام، وقيل متعلقا محذوف حال، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق كائنا بالحق، فهي بمعنى على معناها الأصلي وليست للتعليم، كائنا بالحق خلقا بالحق. هو الذي خلق السماوات والأرض خلقا بالحق، خالقا بالحق، أو خلقا حال كونه بالحق، لكن الذي ذكروه الأقرب إظهارا للحق. والمعنى الذي ذكرناه وذكروه للتفسير أيضا ما هو بعيد، خلقا بالحق متعلقا بمحذوف حال، حال كونه خالقا ذلك بالحق. قال قوله: ويوم يقول كن فيكون، قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض، والخلق بمعنى القضاء والتقدير، أي كل شيء قضاه وقدره قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل شيء قضاه وقدره يقول له كن يكون مباشرة لا يتأخر. سبحان الله، ما أعظم قدرته جل وعلا. وقيل يرجع إلى القيامة، يدل على سرعة أمر البعث والساعة، كأنه قال: ويوم يقول الخلق موتوا فيموتون وقوموا فيقومون. قوله الحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق جل وعلا، الصدق الواقع الذي لا مرية فيه. قال قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة، يريد أن ما وعده حق كائن، وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، ويبقى ملكه سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل الملك يذهب، كل الملوك يذهبون، ويبقى الملك لله سبحانه وتعالى، ويبقى الله جل وعلا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربه، كله زائل. ألا ما خل الله، أو قول النبي: ألا كل شيء ما خل الله باطل، أي زائل، باطل بمعنى زائل وذاهب. ألا كل شيء ما خل الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ومن النعيم ملك الملوك، ويعتبر نعيم عندهم زائل يوم القيامة. وكل ما خلق الله باطل أي ذاهب، فيبقى الملك لله سبحانه، له الملك يوم ينفخ في الصور، ولا ينفع ملك أولئك الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، بل يتمنى أنه يؤخذ ذاك، ويتمنى أنه يرحم، وما معه ذاك الملك، ذهب عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، ذهب عني سلطاني، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالية، أين المال؟ ما في مال، هلك عني الملك سلطان، خذوه فغلوه، إنها يأخذوه فغلوه. وهذا يقوله أولئك الجبابرة من الملوك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، يقول الجبابرة. وأما من كان من ملوك الحق ومن صلحاء الملوك فينفعهم ملكهم وإقامة العدل في الناس. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، هذا عنده ملك وعنده سلطان، وعنده سلطان ينفع ملكه، إمام عادل، استغل الملك هذا وأقام دين الله وأقام العدل في الأرض. وإنما المقصود أولئك الذين أشرنا إليهم، فرعون وغير فرعون من الجبابرة، هم الذين يقولون ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. قال وله الملك يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، كقوله مالك يوم الدين، كما قال والأمر يومئذ لله، والأمر له في كل وقت، ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله. سبحان الله العظيم، وإلا الأمر كله لله سبحانه، لكن ذاك الوقت ما في أحد يأمر ولا أحد ينهى، الأمر له جل وعلا، خلاف الدنيا فيه من يأمر فيه من ينهى، وأمره نهي خاضع لأمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، فلا ينفذ إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. قال والأمر له في كل وقت، ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله. والصور قرن ينفخ فيه، وله الملك يوم ينفخ في الصور، الصور هذه حقيقته قرن ينفخ فيه ويصعق الناس بعد النفخ، ونفختان ينفخ في الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث، نفخة للصعق يصعقون جميعا إلا ما شاء الله، والنفخة الثانية ينفخ الصور وهي نفخة البعث، كل يقومون بعدها، وليس ثلاث نفخات كما يقول ابن كثير ومن قلد ابن كثير رحمه الله، بل نفختان في الصور فقط، نفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث فقط لا زيادة. قال رحمه الله والصور قرن ينفخ فيه، قال مجاهد كهيئة البوق، وقيل هو بلغة أهل اليمن، أي يقال له صور بلغة أهل اليمن. وقال أبو عبيدة الصور هو الصور، وهو جمع الصورة، وهو قول الحسن والأول أصح، صدق، هو الصور المعلوم قرن ينفخ فيه، والأدلة جاءت بهذا، وهو ما يسمى بالبوق كهيئة البوق، وأهل اليمن يسمونه بالصور لغة أهل اليمن، وهو بلغة أهل اليمن جاء الصور، والمشهور البوق، بوق اليهود والنصارى الذين كانوا يستعملون البوق إذا دعوا الصلاة، إذا دعوا الصلاة البوق اليهود والنصارى الناقوس، حاصل الصور هو البوق يرادفه معنى. قال قوله، قال رحمه الله والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر المحاربي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد سليمان، هذا رجل صالح ترك النوم لهول المطلع، ما مع أهل بدع أئمة مثل ما هم مع أهل السنة، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل هذا الرجل، مثل سفيان الثوري، مثل الإمام أحمد، فسليمان بن طرخان التيمي رجل صالح قوام الليل ترك النوم لهول المطلع. عن سليمان التيمي، عن أسلم، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء أعرابي، قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مصطور، قال قرن ينفخ فيه. قال التلميذ هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. انظر ايش قال في العلامة الألباني هذا الحديث. صحيح المسند، يقول أخانا أحمد الصحيح المسند زرعة، يقول في صحيح المسند مصور قال قرن ينفخ فيه ما بقي شيء. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للصور، قرن ينفخ فيه. فعلى هذا قول الحسن مرجوح، الصور هو الصور وهو جمع الصورة، هذا مرجوح. والراجح ما فسر الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البركي. انظر لنا البركي هذا يضبط بالكسر أم بالفتح، بركي أم البركي، انظر لنا ضبطه كان في التغريب موجود، هل بكسر الباء أم بفتحها. قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطية بن سعد العوفي، الحديث كما ترى في عطية، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث من هذه الطريق كما ترى، لكن المحقق هنا يقول حديث صحيح، صحيح المسند أيضا من طريق عطية، من طريق من؟ انظر لنا من طريق من صحيح المسند. الباني صحيحة، لكن نبغي في صحيح المسلم من طريق من أخرج الشيخ رحمه الله. قال صححه الحاكم من حديث عباس بن حبان إلى آخر. قال الحافظ أخرجه طبراني من حديث زيد بن أرقم، له طرق، له طرق كثيرة، حديث أبي سعيد عندنا، حديث ابن عباس، حديث زيد بن أرقم، حديث أبي هريرة، وفي أسانيد كل منها مقام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم، وابن مردويه من حديث أبي هريرة، وأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيد كل منها مقال. وأخرجه المصنف في شرح السنة وقال حديث حسن. كل هذه الطرق التي ذكرها كلها فيها، أو كل هذه الأحاديث التي هي عن زيد بن عباس عن أبي هريرة كلها فيها مقال، وأيضا حديث أبي سعيد أشد. قال الشيخ رحمه الله قال الإمام أبو يعلى حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب الصور قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. قيل قلنا يا رسول الله ما نقول يومئذ؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فالحديث عندنا من طريق أبي صالح عن أبي سعيد، وهنا من طريق عطية بن سعد العوفي، وعطية معروف ضعيف، فهو الصحيح المسند تقول من طريق أبي صالح عن أبي سعيد. رواه أبو يعلى. وزيادة هنا عندنا ونعم الوكيل، وعلى الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا ليست هنا، الذي هو من طريق عطية. قال الشيخ وخرجه ابن حبان كما في الإحسان، فقال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن البخاري ببغداد قال حدثنا عثمان بن شيبة فذكر إلى قولي ونعم الوكيل، يعني ما فيه على الله توكلنا. وقال أخبرنا أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة بإسناد نحوه. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وما فيه على الله توكلنا. والشيخ صحح الحديث، هذا حديث صحيح، ما في أحد تكلم عليه وأن الصحيح من طريق عطية العوفي لا من طريق أبي صالح، حديث أبي سعيد، فإن المشهور بالرواية عنه عطية، ما في أحد عنه البرتي بالكسر، أحسنت، اضبطوا البرتي هذا، البرتي، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي بالكسر. قال انصرف عثمان لبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان فقال لبيد وهو ينشدهم ألا كل شيء ما خلا الله باطله؟ فقال عثمان صدقت. فقال وكل نعيم لا محالة زائله؟ فقال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذي جليسكم، ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ قال رجل من القوم؟ إن هذا سفيه من سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. هذا ينظر في الصحة أم لا، الذي في الصحيح ألا كل شيء ما خلا الله باطله، هذا في الصحيح، والزيادة وكل نعيم لا محالة زائله لم يذكرها البخاري، لكن مشهور بكتب النحو بالزيادة عن لبيد، كل نعيم لا محالة زائله. حاصل الحديث الصحيح المسند عن أبي سعيد كيف أنعم. قال وقال أبو العلاء عن عطية متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ نعم، هو مأمور عبد لله سبحانه، متى أمره الله بالنفخ نفخ، صلى الله العافية. قالوا ماذا نقول يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أهوال عظيمة، ولكن نحن نسأل الله العافية، إيمان ضعيف. قوله عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عن العباد وما يشهدونه ولا يغيب عن علمه شيء، وهو الحكيم الخبير. سيأتي الكلام على قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه له الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، ما الصور؟ نعم أحسن، ذا قرن ينفخ فيه، هذا تفسير رسول الله للصور، سأله الأعرابي فأجاب بهذا. كيف أنعم وصاحب الصور إلى آخره، هذا الحديث ما حاله؟ صحيح المسند من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وله طرق كثيرة، أو قصدي له شواهد، هذا الحديث له شواهد، من يذكر من شواهده؟ حديث ابن عباس، ما عندك أبو سعيد هذا موجود، طيب حديث أبي هريرة أحسنت، زيد بن أرقم أحسنت، فهذه شواهد. كلها يقول الحافظ في أسانيدها مقال. إلى هنا.